فقال على ماذا؟ قال على الموت. قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. يذهب إلى بلاد أخرى هذا ما في مانع، خاصة للدعوة والإسلام. نعم والله، هذا حديث يعني كتاب الإمارة يعني فيه من يعني ما يتعلق بالجهاد، يعني يتعلق بالجهاد لأنه هو كتاب الجهاد قبله مشى، يعني كل واحد يعني متم للآخر، يعني بخلاف البخاري. البخاري عنده كتاب الجهاد وعنده كتاب المغازي، لكن بينهما كتب، يعني بين المغازي، المغازي متأخر يعني في كتاب البخاري، هنا كتاب الجهاد، يعني كتاب الجهاد وبعد كتاب بدع الخلق، وبعد بدع الخلق كتاب طبعا الجهاد عنده ثلاثة، يعني عند البخاري يعني كتاب الجهاد وكتاب الجزية والموادعة وكتاب فرض الخمس، هذه يعني مع بعض يعني كلها تسمى الجهاد، كما يقول يعني صاحب الفتح مثل كتاب الطهارة، يعني يقول لك كتاب الطهارة أو الطهارات أو ما شابه ذلك، يقول به يعني الوضوء والتيمم والغسل والحيض، الاعتبار كلها طهارة يجولها في يعني في اسم واحد، لكن كل واحد عندها كتاب. كذلك هنا بعد بدء الخلق في الأنبياء وخلق آدم عليه السلام، وثم بعد ذلك يعني بعد يعني المناقب، لكن في البخاري يعني في شيء يعني من التعريفات يعني بدء الخلق والناس ومكانة الناس أو يعني مناقب الناس أو مراتب الناس والصحابة، ثم بعد ذلك يأتي يعني في آخر يعني كتاب المقاصد. فكتاب الإمارة أو كتاب الجهاد يعني كأنهما شيء واحد يعني، ولذلك ذكر فيه يعني كتاب الإمارة يعني الحكم وما شابه ذلك، بخلاف البخاري كتاب الحكم هذا يأتي يعني كتاب الأحكام في آخر الكتاب، يعني قريب من النهاية، يعني كتاب الأحكام منه كتاب الاعتصام وكتاب التوحيد، يعني في كتابين يعني صغيرين يعني متمات لكتاب الأحكام وللكتاب الاعتصام، لأن كتاب الاعتصام وكتاب الأحكام كأنهما يعني شيء واحد يعني، لأن الاعتصام كتاب السنة وكتاب الأحكام هو كتاب السنة يعني، لكن فيه المسائل الفقهية يعني، فيه كتاب خبر الآحاد وكتاب التمني بين كتاب الأحكام وبين كتاب الاعتصام. فلذلك هذا هنا يعني ذكر يعني الإمارة والحكم مرض علينا الآن يعني. ومما يعني احتج به الشيخ الشنقيطي يعني رحمه الله في أضواء البيان على أن تارك الصلاة يعني كافر، هذين الحديثين اللذان ذكرهم الإمام مسلم، ما صلوا فيكم أو ما أقاموا الصلاة، ما أقاموا الصلاة يعني جعل هذا يعني مانع من قتال هؤلاء، يعني أقاموا الشريعة وأقاموا الصلاة. وذكر كذلك يعني حديث آخر يعني في هؤلاء يعني في صحيح مسلم، وذكر حديث يعني متفق عليه في مسألة، لأنه في واحد البارحة يعني كأنه ظن بأني أنا لا أقول بأن تارك الصلاة كافر، أنا عندي تارك الصلاة كافر يعني بخلاف المالكية، يعني ما هو لازم أنا أتبع المالكية في أي حاجة، ما هو لازم إذا تبين لي الدليل يعني، أو إنسان أي إنسان تبين له الدليل ينبغي أن يذهب إليه. وأنا سمعت يعني في الصباح يعني كلام جليل وطيب للشيخ نبيل، تكلم عن هذه المسألة وتكلم عن مسألة الحكام أو البيعة أو ما شابه ذلك أو الخروج أو ما شابه ذلك. كلام جليل، الإنسان يعني يرجع إليه إن شاء الله تعالى في التسجيل، ما أريد يعني أن أعيده، لأني كنت حضرت هذا ما يتعلق بكتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة أظن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فما أقاموا الصلاة كذلك في الصحيحين كما ذكرت لكم الآن. الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله وهذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وهذا هو كافر ما في شك يعني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قالوا في كلام عند أهل العلم يعني الناس يرجعوا إليه، أو عندما نصل إليه يعني إن شاء الله تعالى نتحدث عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني علل بأن هذا لما خالد أو عمر، والراجح أن قال يعني دعني أغلو عنق هذا الكافر أو المنافق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعله يعني يصلي، طبعا صلاة هذا ما تنفعه. فلما يعني رد خالد على النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لم أمر بأن أنقب عن قلوب الناس أو الرجال يعني، وهو معلوم عنده لأنه في آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأقتلنهم قتل عاد أو قتل ثمود، هذه أو هذه، لكن أكثر الروايات يعني قد تحت، وقال يخرج من ضد هذا يعني قوم يحقر صلاتكم مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم أو إلى صيامهم ويخرجون من الدين، وشبههم بهذا الذي يعني السهم الذي لا يكون فيه أثر لا في الريش ولا في ولا دم ولا في القدح ولا في كذا ولا كذا، يعني دخول وخروج سريع جدا، يعني خرجوا يعني كما دخلوا، يعني دخلوا خرج يعني. فلذلك يعني يصلى الله عليه وسلم يعني عنده من السياسة، لأنه قال حتى لا يقال أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، وهذا في الصحيح البخاري وفي غيره. فهذه من الأحاديث التي يعني احتج بها يعني ذكر الشيخ الشنقيطي في الأضواء يعني بقوله سبحانه وتعالى فخلق بعدهم خلقه. فلعل الأخ البارحة والطالب أو الشيخ يعني الذي ذكر بأنني أنا أقول يعني كلام يعني الألباني وكلام الشيخ ابن عبد الوهاب المنقول عنه، أنا في نفسي يعني حسب ما أعرف يعني من القراءات اللي قرأتها يعني من كتب شيخ الإسلام سمي على يعني الشيخ علي بن عبد العزيز الهندي بن حائل وتقريراته بأنه الشيخ ابن الوهاب يقول بأن ذلك صلاة كافر، هذا الذي أحفظه عن هذا الرجل بأسانيده عن طريق يعني أولاد الشيخ عبد الوهاب إلى الشيخ محمد عبد الوهاب. ولكن بعد ما حصلت الحملة السياسية هذه بدأ التبديل والتغيير، والله أعلم يعني أنا رأيت بنفسي يعني قطعوا كثير من الله يعني أوراق في كتب الدرر السنية، رأيت ذلك في مكة يعني أوراق كثيرة يعني قطعت بسبب السياسة وما شابه ذلك. فلذلك الإنسان لابد أن يتحرى يعني في النقل، والشيخ الشنقيطي قال يعني أصح الروايات عن أحمد، قال صحيح أنه في روايات أنه منقولة أنه لا يقول بكفر تارك الصلاة، لكن قال أصح الروايات لأنه يعني كافر. ولعل الذي يعني قرية الآن أظنه يعني حق ابن عبدوس مشيا هذا بتاعت الاعتقاد هذا، أليس كذلك؟ الذي قرية هذا بتاع ابن عبدوس مشيا محمد فلذلك يعني الروايات كثيرة عن الإمام أحمد، فتحتاج إلى يعني تمحيص، تحتاج إلى تمحيص. يعني ابن تيمية قال في كثير من الأشياء نسبت للإمام أحمد بن حنبل، وكذلك يعني الـ الـ الـ الـ يعني الألباني في كتابه الموسوعة العقدية ذكر يعني بأنه يعني في روايات إنها مرجوحة أو ما شابه ذلك يعني، أو ما شابه ذلك. فالإنسان يعني لا بد أن يتحرى وما ينسب يعني مجرد يعني ما يكتب، حتى ولو قاله عبد الله ولا صالح ولا حنبل ولا هاني ولا طالب ولا كلهم هؤلاء يعني مراد أو الكوسج أو أبو داود ولا أي إنسان يعني، يعني ما مجرد يعني هذه النقولات مرات يكون فيها يعني اختلاف يعني، فالاختلاف هذا يعني صحيح قد يكون غير رأيه أو ظهر له أمر أو ما شابه ذلك، لكن لا بد من التمحيص ولا بد من الغربلة لهذه الآراء يعني، ما تكون كلها مجموعة آراء يعني كده منسوبة يعني. لا بد من العلم يعني، العلم لا بد من البيان ولا بد من التحقيق ولا بد من الضبط ولا بد من التحري ولا بد من التدقيق ولا بد من يعني موازنة هذه الأقوال والآراء المنسوبة إليه. وفي أثناء يعني كلام عبد الوهاب هذا الشيخ يعني في كتاب أظن في موقع الدرة الثانية ولا حاجة كده للشريف هذا من مكة شريف العلوي السقط فذكر قال يعني إذا يعني في أثناء الكلام يعني ما أذكر بالضبط الآن أين، لكنه لما ذكره يعني في تارك الصلاة قالوا فأين الإرجاء إذا كان تارك الصلاة يعني ما هو كافر، ومعنى الناس جميعا أنه مرجية، لماذا يقال هؤلاء مرجية الفقهاء وهؤلاء مرجية يعني إرجاء قليظ ولا ما شابه ذلك؟ ما هو الذي يعني يكفر فيه إنسان يعني؟ العمل يعني شرط يعني كمال، ما هو شرط صحة، ما هو شرط صحة. ولذلك يعني حتى الألباني لام الناس، قال يعني الناس اللي بيقولوا يعني أنه ذلك الصلاة كافر ينبغي عليهم أن يراجعوا أنفسهم ولا بد لهم يعني، لأنه هذا كلام فيه قلة وفيه تكفير للمسلمين وهؤلاء إخواننا، هكذا يقول يعني. وحتى يقول مرات يعني حتى في جند الطاغوت يعني يقول والله ذلوا إخواننا وما شابه ذلك، لأنهم يقولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ما عندها يعني شروط، يعني الشروط السبعة ذكروها هم ولا الستة، سواء كان صاحب المعارف القبول ولا ذكر ابن باز أو ما شابه ذلك زاد عليها كفر سابع. هذه الأركان يعني شنو الفارق بينك وبين ناس السبك ولا النقالي بأنه يعني العمل إنه شرط كمان؟ طيب ما كذلك إنه إذا كان شرط كمان ممكن يعني كمان إنه النطق ذاته شرط كمان، ما هو شرط صحة كما قالوا في اللقانية هذه هي حقة الأشعرية هذه التي قرأناها من زمان زمان زمان، يعني لا يلزم أن يقول يعني لا إله إلا الله حتى بلسانه، يكفي التصديق بالقلب دون النطق ودون العمل، النطق والعمل هذا شرط يعني كمان، وما هو الفارق يعني بعد ذلك بين هؤلاء وهؤلاء؟ وأستغفر الله يعني حتى لا أتهم الناس يعني، أنا أستغفر الله يعني إذا أخطأت بينوا لي الخطأ إن شاء الله تعالى، لكن أنا أقول كلام أهل العلم يعني ما أنا بالمنفرد بهذا الكلام يعني. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا، كأنك سألت عن رواية الكتاب الذي قرأناه، نعم برواية عبدوس. نعم. قال باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن لي في البدو. باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح. حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن عثمان النهدي عن قال حدثني مجاشع بن مسعود السلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الهجرة فقال إن الهجرة قد مضت لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسر عن عاصم عن أبي عثمان قال أخبرني مجاشع ابن

حسين بن سليمان الصوت يتقطع يا أسامة. سليمان قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفية قال جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد غير أن في حديثهم وأن قال باب النهي ان يسافر او ان يسافر بالمصحف الى ارض الكفار اذا خيف وقوعه بايديهم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسافر بالقران الى ارض العدو. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن حاون قال وحدثنا ابن رمح قال اخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان ينهى ان يسافر بالقران الى ارض العدو مخافه ان يناله العدو. قال وحدثنا ابو الربيع العتكي وابو كامل قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقران فاني لا امن ان يناله العدو. قال ايوب فقد ناله العدو وخاصمكم به. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علية حاون قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان والثقفي قالوا كلهم عن ايوب حاون قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان قال جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في حديث ابن علية والثقفي فاني اخاف وفي حديث سفيان وحديث الضحاك بن عثمان مخافه ان يناله العدو. باب المسابقه بين الخيل وتضميرها. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد اضمرت من الحفياء وكان امدها ثنيه الوداع وسابق الى الخيل التي لم تضمر من الثنيه الى مسجد بني زريق وكان ابن عمر في من سابق بها. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبه بن سعيد عن الليث بن سعد حاون قال وحدثنا خلف بن هشام وابو الربيع وابو كامل قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ايوب حاون قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل عن ايوب حاون قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حاون قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسامه حاون قال وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان قال قالوا جميعا عن عبيد الله حاون قال وحدثني علي بن حجر واحمد بن عبده وابن ابي عمر قالوا حدثنا سفيان عن اسماعيل بن اميه حاون قالوا حاون قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبه حاون قال وحدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني اسامه يعني ابن زيد قال كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع. وزاد في حديث ايوب من روايه حماد وابن علية قال عبد الله فجئت سابقا فطففت بي الفرس المسجد فطففت بي الفرس المسجد. قال باب الخيل في نواصيها. باب الخيل في نواصيها الخير في نواصيها الخير الى يوم القيامه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير الى يوم القيامه. قال وحدثنا قتيبة بن رمح عن الليث بن سعد حاون قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا علي بن مسر وعبد الله بن نمير حاون قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حاون قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله حاون قال وحدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني اسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا مثل حديث مالك عن نافع. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وصالح بن حاتم بن وردان قال جميعا عن يزيد قال الجهضمي وحدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقود الخيل وهو يقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن قال حدثنا وكيع عن سفيان قال كلاهما عن يونس بهذا الاسناد فذكرا مثله. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا زكريا وعن عامر عن عروه البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه الاجر والمغنم. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن فضيل وابن ادريس عن حسين عن الشعبي عن عروه البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقوص بنواصي الخير الخير معقوص بنواصي الخيل. قال فقيل له يا رسول الله بما ذاق قال الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن حسين فذكر بهذا الإسناد غير أنه قال عروة بن الجعد. قال حدثنا يحيى بن يحيى واخره من هشام وابو بكر بن ابي شيبه قالوا جميعا عن ابي الاحوص حاهم قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر قالا كلاهما عن سفيان قالا جميعا عن شبيب بن غرقده عن عروه البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الاجر والمغنم. وفي حديث سفيان سمع عروه البارقي قال انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي حام قال وحدثنا ابن المثنى والنشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال كلاهما عن شعبه عن ابي اسحاق عن العيزار بن حريث عن عروه بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بهذا ولم يذكر الاجر والمغنم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي حام قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال كلاهما عن شعبه عن ابي التياح عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخيل. قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حاء قال وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال إنه سمع أنسا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر بمثله. قال وما يكره من صفات الخيل. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن عن أبي الزرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. قال وحدثنا محمد بن نمير قال حدثنا أبي حام قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا عن سفيان بهذا الإسناد فذكرا مثله. وزاد في حديث عبد الرزاق والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر حام قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا وهو بن جرير قال جميعا عن شعبة عن عبد الله بن يزيد النخعي عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث وكيع وفي رواية وهب عن عبد الله بن يزيد ولم يذكر النخعي. باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيله وإيمانا به وتصديقا برسله وهو علي ضامن أن ندخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. الذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم لونه لون دم وريحه مسك والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لو وددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة فذكر بهذا الإسناد. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع نال من أجر أو غنيمة. قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب اللون لون دم والريح ريح مسك. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما اللون لون دم والعرف عرف المسك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد في يده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول قال قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلاف سرية. قال فذكر بمثل حديثهم. قال وبهذا الإسناد والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في فذكر بمثل حديثهم وبهذا الإسناد والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا فذكر بمثل حديث أبي زرعة عن أبي هريرة. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية قالوا كلهم عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف خلف سرية فذكر نحو حديثهم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله قال فذكر إلى قوله ما تخلفت خلاف سرية تغزو في سبيل الله تعالى.

إلا الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.